الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا عندنا عندنا وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحق المريخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن مسعود قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكثر من كثر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال بكير وعبد الله عن الليل عناقا وهو صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الذي أدرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. يرحم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل البغلاني قال حدثنا ليث ابن سعد المصري المعروف الإمام من أقران مالك عن عقيل بالتصغير ابن خالد ابن عقيل عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه. هذا الإسناد يسمى إسناد سداسي، إسناد سداسي يعني أن بين البخاري المصنف رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة رواة، وهذا إسناد نازل ولا عالي؟ نازل. وهناك طبعا خماسي، وهناك الرباعي وهو الأغلب، الرباعي والخماسي، والبخاري عنده ثلاثيات كما ذكرنا، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفس فقط، وهذا من أعلى الأسانيد عند البخاري رحمه الله وعند كتب عند أصحاب الكتب الستة عموما. فهذا الإسناد سداسي، وفيه رواية تابعي عن تابعي، الزهري من صغار التابعين يروي عن أحد كبار التابعين وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. وعبيد الله هذا أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة الذين يعني اتخذهم عمر بن عبد العزيز الفتية. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة، سبعة أئمة المعروفين بالفقهاء السبعة. إذا سمعت الفقهاء السبعة فالمقصود هؤلاء السبعة: عبيد الله هذا، ابن عبد الله، ابن عتبة، ابن مسعود، عروة ابن الزبير ابن العوام، وقاسم القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وسعيد ابن المسيب ابن حزن، وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام القرشي، وسليمان ابن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة، وخارجة ابن زيد ابن ثابت ابن هذا الصحابي الجليل. هؤلاء كبار فقهاء، كبار التابعين، وهم كبار فقهاء المدينة، والمعروف عنهم بالفقهاء السبعة. فإن سمعت بالفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، فهؤلاء هم. وفي بعضهم خلاف، بعضهم يدرج سالم بن عبد الله بن عمر، وهو لا شك أحد الفقهاء السبعة، يدرجه بدل أبي بكر أو بدل غيره. فالشاهد هؤلاء الفقهاء السبعة المعروفين بيعني العلم، والذين اتخذهم أبو عمر بن الخطاب بن عبد العزيز يعني وكان يشاورهم ويرجع إليهم في الفتية. نعم، يقول البخاري وقد ساق هذا الإسناد المسلسل بلا إمة الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، وهذا فيه الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، رد على غلاة الصوفية وأهل التنطع والغلو الذين يقولون أنه لم يمت، بل إنه مات عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات، ومن قال أنه لم يمت كذب وافترى وخالف إجماع الصحابة الذين إيش قالوا إنه قد توفي عليه الصلاة والسلام. وهكذا البشر فإن لهم نهاية، لا بد أن يموتوا، كل نفس ذائقة الموت. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا قد سألني بالأمس أحدهم، وقد سمع أحد الذين تصدروا مع الأسف للكلام في الدعوة ويدعى طارق السويدان، يقول لي أمس، يسألني ويقول: سمعته يقول إن الأنبياء يعرفون أعمارهم ويعلمون متى يموتون. وطبعا استدل بالقصة التي يعني حدثت بين آدم، القصة التي يعني في الحديث الذي جاء عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه أعطى 40 سنة من عمره إلى داود، لابنه داود عليه السلام. القصة معروفة ومشهورة. فلما جاء ملك الموت يقبض روح آدم عليه السلام، فقال: لم يعني ليس يعني بعد، إنما بقي لي 40 سنة من عمري. فقال له: ألم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، وفي لفظ: نسي آدم فنسيت ذريته. نسي آدم أنه أعطى 40 سنة من عمره إلى ابنه داود عليه السلام. فالشاهد هذا فيه الدلال على أن إيش؟ الإنسان ينسى، الإنسان ينسى. لكن أن نستنبط من هذا أن الأنبياء يعلمون أعمارهم ومتى يموتون، هذا استنتاج غير صحيح، غير صحيح. وهذا الرجل الذي ذكره ليس من أهل العلم، بل هو من دعاة الضلالة في هذا الزمان، وليس من أهل العلم، ولا يجوز السماع لمثل هذا الرجل، وأمثاله مع الأسف كثير ممن تصدروا المنابر الفضائية. فالشاهد الأنبياء لا يعلمون متى يموتون، لا يعلمون أعمارهم، وهناك نصوص كثيرة وأدلة تبين خلاف ما أقره هذا. سليمان عليه السلام كيف مات عليه الصلاة والسلام وهو جالس يراقب إيش الجن، متكئ على منسئته، فلما أكلتها الأرض خر ميتا. لو كان يعلم أنه يعلم متى سيموت كان هيأ نفسه وجلس في مكان مناسب ومات وهو مستلق مثلا، أما مات وهو جالس. وكذلك موسى عليه السلام مات أين ومتى؟ مات في التيه. وكذلك مات هارون، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مات بعد 63 سنة من عمره. فالأنبياء، يونس عليه السلام التقمه الحوت أليس كذلك، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والذي يلتقمه الحوت هذه إيش مظنة الهلكة والموت، صح ولا لا؟ لكنه دعا الله واستغاث به فنجاه الله. فالشاهد أن القول بأن الأنبياء يعلمون أعمارهم ومتى يموتون هذا الكلام أو تقرير غير صحيح. قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر عهدت إليه الخلافة بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. أول مصيبة أو يعني حدث واجه المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتداد العرب، ارتد من ارتد كما يقول أبو هريرة من العرب. وهؤلاء كانوا صنفين، كانوا صنفين. الصنف الأول طائفتان: الطائفة الأولى الذين ارتدوا وعادوا إلى الشرك والعياذ بالله، عبدوا، رجعوا إلى عبادة الأوثان، ورجعوا إلى الشرك والدين الذي كانوا عليه. الطائفة الثانية من الصنف الأول الذين اتبعوا مدعي النبوة الكذابين، مسيلمة الكذاب تبعته بنو حنيفة، وكذلك الأسود العنسي وطليح الأسدي ممن ادعوا النبوة. ف يعني قسم من العرب اتبع هؤلاء وصدقوهم في ادعاء النبوة، وهؤلاء لا شك بكفرهم وارتدادهم عن الدين والإسلام. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، أو الذين من امتنعوا من أداء وإخراج الزكاة، طبعا يعني شبهة عرضت لهم أو تأويل غير صحيح، وقد تأولوا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: أمرنا أن نعطي الصدقة لمن صلاته سكن لنا، وقد توفي صلى الله عليه وسلم، فلا يجب علينا إعطاء أو إخراج الزكاة لغيره. والزمن الذي كانوا فيه يعني كانوا قريبي الزمان بتنزيل الأحكام، وقد الأحكام تعلمون قد يعني تتغير أو تتبدل ما دام الوحي ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، وكانوا كذلك على جهل في الدين. لذلك وطبعا يعني لم يمتنعوا من الصلاة وسائر الأمور، إنما حصل لهم هذا الامتناع عن الزكاة، لذلك حصلت هذه المناقشة أو يعني هذا الحوار بين عمر رضي الله عنه وبين أبي بكر، وعمر رضي الله عنه لم يخالف أبا بكر في قتال الصنف الأول الذين ذكرناه أبدا، إنما كان النقاش أو الحوار بسبب هؤلاء الذين يعني صدرت منهم كلمة التوحيد، لكن حصل لهم هذا التأويل الباطل أو هذه الشبهة التي عرضت لهم، فامتنعوا عن إخراج وأداء ماذا؟ الزكاة. فقال له عمر: كيف تقاتل الناس؟ من الناس هنا؟ الصنف الثاني، الصنف الثاني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه. والألفاظ في هذا كثيرة. فعمر رضي الله عنه يقول أن هؤلاء يعني بقوا على الإسلام وقالوا لا إله إلا الله ووحدوا الله سبحانه وتعالى، لكن حصل لهم هذا الأمر، هذا الامتناع بسبب هذه الشبهة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا الكلام يعطينا دلالة على أن عمر أيضا وأن أبا بكر وسائر الصحابة كانوا مجموعون ولم يختلفوا على قتال من جحد الصلاة أو امتنع عن الصلاة. وهذا يفهم من قوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني إذا علم أمر الصلاة ووجوب قتال من جحدها أو امتنع عنها، فكذلك ماذا؟ الصلاة، الزكاة شأنها شأن الصلاة. وفي الغالب تقرن الزكاة بالصلاة، وإيراد الصلاة والزكاة في الكتاب والسنة إيراد عادة يأتيان في سياق واحد أو في إيراد واحد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تتكرر كثيرا، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فكوننا متفقون على أن من منع الصلاة أو منع أداء الصلاة أو جحد الصلاة فإنه يقاتل، فكذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه لعمر: فكذلك شأن الزكاة، مثلها مثل شأنها شأن الصلاة، فمن امتنع عن أداء الزكاة فنحن نقاتله. واستدل أيضا بقوله: فإن الزكاة، ما أتى بالصلاة لأن أمرها واضح ومتفق عليه، تكلم على مسألة الزكاة، قال: فإن الزكاة حق المال، وهذا استنبطه من قوله: إلا ما عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. فمن صلى عصم نفسه ودمه، ومن زكى عصم إيش؟ ماله. فمن امتنع عن الصلاة قوتل، ومن امتنع عن الزكاة أخذت منه عنوة، فإن نصب القتال على ذلك قوتل. هذا هو الذي يعني استدل به أبو بكر واحتج به أبو بكر رضي الله عنه على عمر. وعمر كما قلنا كان موافق لأبي بكر في مسألة الصلاة، لكن الزكاة هذه هي التي حصل بسببها الحوار بين هذين الصحابيين العظيمين رضي الله عنهما. وأبو بكر دعاهم إلى الرجوع وإلى إخراج الزكاة، لكنهم ماذا؟ امتنعوا ونصبوا الحرب لذلك، فقاتلهم أبو بكر، وهكذا الإمام، وهكذا يفعل الإمام إذا امتنعت وعصت مثلا يعني بلدة من بلدان الدولة الإسلامية، ومنعت مثلا ويعني امتنعت عن إخراج الزكاة، فإنه ويعني أرادوا يعني نصرة رأيهم والدفاع عن هذا المنع، فإنه يقاتلهم، فإنه ماذا؟ يقاتلهم ويأخذ منهم الزكاة عنوة، إن أبوا يقاتلهم. قال: فإن الزكاة حق المال. فألزمه الصديق هنا رضي الله عنه بمثل أمر الصلاة لورودهما كما قلنا في القرآن موردا واحدا. وهنا أبو بكر قاس الزكاة على الصلاة لورودهما في الكتاب والسنة موردا إيش؟ واحدا. وهذا فيه إيش؟ رد على الذين ينكرون القياس. هنا قاس أبو بكر، قاس أبو بكر الزكاة على الصلاة، ودائما تقرن الزكاة بالصلاة، فشأنها شأن الصلاة، ثم أيضا أنها حق المال، فمن امتنع عن إخراجها فإنه يقاتل. فالقياس يحتج به، وهو من أدلة الشرع. أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آية، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله تبيانا. فالقياس حجة، القياس حجة. فإن الزكاة حق المال. ثم قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. يعني حتى أعطى مثال، لو الأمر يعني وصل إلى أن كانوا يؤدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام العقال، هذا الحبل الذي يعقل به البعير، وامتنعوا عن إخراجه وإعطائه كما كانوا يفعلوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي الشاهد من الحديث لاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. وغالبا البعير إذا كان يساق إلى الزكاة يساق ومعه الحبل الذي يعقل به، لأن البعير إذا جاء هكذا وليس معه حبل فإنه ينفلت. فكانوا يؤدون البعير ومعه العقال الذي يعقل به. فلو كان هذا الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هؤلاء وأدوا مثلا حق هذه الإبل دون هذا العقال وهو تابع في إخراج هذا البعير على باب الزكاة، على سبيل الزكاة، لو امتنعوا حتى من هذا سأقاتلهم عليه. إذا كانوا يلتزمون بإخراجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأنا إيش؟ ألتزم أيضا وأجبرهم على الاقتداء بما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على شدة اتباع أبي بكر رضي الله عنه لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت، يعني علمت وأيقنت الله، إلا أن رأيت الله قد شرح، يعني وسع وفتح ولين صدر أبي بكر رضي الله عنه، يعني ألقى في قلبه الطمأنينة لقتال مانعي الزكاة. فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق، عرفت أنه الحق بما إيش؟ بما ظهر لي من الدليل الذي استدل به واحتج به أبو بكر رضي الله عنه. فعمر هنا وهو الملهم وهو العبقري، ما كان مقلد كما تقوله الرافضة أخزاهم الله، الرافضة في هذا الحديث يتهمون عمر رضي الله عنه بأنه كان مقلد لأبي بكر أبدا. فقال فعرفت أنه الحق لما ظهر لي الدليل وتبين لي الدليل. كيف يقول هذا شخص مقلد؟ أبدا، المقلد ما يناقش، يستسلم لمن يقلده. فعرفت يعني أنه الحق بما ظهر من الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي الله عنه، حيث احتج وقاس مسألة الزكاة على مثلها وعلى وهي الصلاة. الحديث هذا طبعا ورد بلفظ أتم، رواه عبد الله بن عمر عند البخاري وغيره. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لكن لعل يعني هذا الأمر يعني أو هذه الزيادة ما بلغت أبا بكر وعمر، أو يعني ما استحضر في ذاك في تلك الواقعة أبو بكر تمام الحديث أو نحو ذلك، فحصل هذا النقاش وهذا الاستنباط الدقيق والفهم الصائب والموفق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا هو جاء بإيش؟ بهذه الزيادة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، خلاص النص واضح. لكن يعني لعله ما بلغهما هذه الزيادة فحصل هذا الأمر. وهؤلاء الذين منعوا الزكاة ومنعوا إخراج الزكاة كما قلنا يعني لم يقطع بكفرهم، لم يقطع بكفرهم، لأن الزمان كما قلنا قريب، لأنه كانوا قريب العهد بزمان نزول الأحكام وقد تتبدل، وكانوا يعني عندهم الجهل في هذا الأمر. وهذا يدلك أيها الأخ على وجوب كما نائبا نقول اتباع فهم الفهم الصحيح للدليل، فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لو هؤلاء الذين منعوا الزكاة بناء على هذا الاستنباط أو هذا الفهم الغير صحيح لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لو سألوا أهل العلم، لو رجعوا إلى فهم الصحابة الكرام هذا الذي نحن دائما ندندن حوله، لا رشدوا وما حصل الذي حصل. لكن هذا شؤم من يترك فهم هذا الرعيل الأول والجيل الأول الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وارتضاهم الله لتبليغ هذا الدين، انحرفوا عن فهم الصحابة واستقلوا بأفهامهم كما يحصل من أتباع الأحزاب والجماعات اليوم، كل واحد يفهم الدين أو القرآن كما يشاء. لا، نحن مطالبون أن نفهم الدين كما فهمه أولئك النفر، كما فهمه الصحابة، كما قال الإمام مالك: ما لم يكن يومئذ دين فليس هو اليوم دين، ما لم يكن يومئذ دين فليس هو اليوم بدين. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع ونتأول ونجتهد. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه لم يكن مقلدا، وهذا الحديث فيه بيان فضل أبي بكر رضي الله عنه ورجاحة فهمه وعقله واستنباطه، وكذلك ثباته لقتال هؤلاء. وهذه نعمة عظيمة من أكبر النعم التي أنعم الله عز وجل على المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن وفق أبو بكر رضي الله عنه لقتال أهل الردة هؤلاء. طيب، إذا كانوا هؤلاء الذين منعوا الزكاة لشبهة، ليش سموا أهل الردة أو أدرجوا تحت أهل الردة؟ أو يعني يقول أبو هريرة في أول حديث: وكفر من كفر من العرب. إذا كانوا متأولين أو عندهم شبهة أو يعني توقف في تكفيرهم أو نحو ذلك، هم يعني حصل الأمر منهم في الوقت الذي حصل إيش؟ حصلت الردة، في الوقت الذي حصلت ماذا؟ الردة. فيعني وكان الحكم على التغليب، أغلب العرب ارتدوا، وحصل من هؤلاء أنهم أيضا يعني ارتدوا بحيث بالمعنى اللغوي الذي يعني الارتداد أو الردة هو الإقبال على الشيء ثم الارتداد عنه، كانوا مقبلين على دفع الزكاة ثم ماذا إيش؟ ارتدوا عنه ومنعوا الزكاة، فدخلوا في عموم أهل الردة بالمعنى اللغوي. والصنف الأول طبعا بالمعنى ماذا؟ الشرعي. لكن أيها الإخوة، بعد ذلك طبعا استقر الأمر والإجماع على أن من جحد وجوب الزكاة فإنه يكفر، جحد وجوب الزكاة فإنه إيش؟ يكفر. ما يجي يقول لك والله هؤلاء يعني هؤلاء لم يكفروا، أو كثير ما العلماء ما قالوا عنهم كفار. هذا كان أمر في بداية العهد كما قلنا لكم، لكن بعد ذلك هذا مما علم من الدين بالضرورة. الكل يعلم وجوب فرضية إيش؟ إخراج الزكاة. ما يجي اليوم واحد يقول أنا أمنع ولا تكفرني. واضح هذه المسألة بعد ذلك أصبحت إيش؟ أمرا مجمعا عليه، أن من منع وجحد الزكاة فإنه ماذا؟ فإنه يكفر. وهكذا نحن نراعي حال، يعني لو فتح المسلمون بلدة، فتحوا بلدة ودخل أهلها الإسلام، فظهر منهم مثل ما ظهر من هؤلاء، فإنهم يعذرون ويعني يخاطبون ويرسل إليهم من يرشدهم إلى الحق، بخلاف بلدة مثلا معروفة إسلامية تأتي وتمنع الزكاة وتجحد فرضيتها، هذه يحكم عليها بالردة، بخلاف أولئك الذين إيش دخلوا في الإسلام وهم يعني وهم حديث عهد بذلك. واضح يا الإخوة؟ قال البخاري، قال ابن بكير يحيى بن عبد الله ابن بكير المصري وعبد الله هذا بن صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد عناقا يعني بدل عقالا، قال عناقا. ويقول البخاري وهو الأصح، هنا يرجح البخاري هذه اللفظة أن عناقا أصح من عقالا، وعقالا ثابتة، وعقالا إيش ثابتة. فقد يكون أبو بكر رضي الله عنه مرة قال هكذا ومرة قال هكذا. والعناق الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سن، التي لم تبلغ يعني سن الزكاة، هي السخلة التي نقول عنها السخلة اليوم. حتى لو منعوا إخراج هذه السخلة، وقد كانوا يخرجونها، لأن السخال أيها الإخوة، السخال ما تخرج يعني ليست لم تبلغ سن الزكاة، لكن إن حصل وإن اجتمعت 40 سخلة مثلا دون أمهاتها فإنه يخرج منها سخلة واحدة، فهذا سيق مساق المبالغة. أو إن حصل هذا فإنه يخرج من هذه السخال الصغار وإن لم تبلغ سن الزكاة. نعم. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً، فقال عيينة بن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تبقين الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر حتى تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. نعم. ثم ساق الإمام البخاري هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس المدني، حدثني عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي الإمام، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. عيينة بن حصن هذا كان رئيس قومه، سيد قبيلة الفزارة الفزاري. هذا الرجل كان فيه جفاء البدو أو جفاء العرب. هذا الرجل كان من المؤلفة قلوبهم، وقد تألفه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إبلا كثيرة ومالا كذلك يتألفه، لأنه كان سيد قومه، وكان فيه نوع من يعني الجفا كما قلنا، وأسلم عام الفتح وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين، وقيل أنه كان يظهر الإسلام والله أعلم. وهو الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، هنا التحذير الذي لا يحبه هؤلاء، بئس أخو العشيرة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه قبل أن يدخل. استأذن هذا عيينة بن حصن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إذنوا له بئس أخو العشيرة، تنبيها للناس وتحذيرا لحال هذا الرجل. ثم لما دخل هش في وجهه ولين له الكلام، فيعني استغربت عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. فشاهد عيينة بن حصن هذا جاء إلى عمر بن الخطاب، وعيينة بن حصن هذا كما في ترجمة أنه ارتد مع من ارتد في زمن أبي بكر الذي تكلمنا عنهم، وتبع طليح الأسدي لأنه كان قريبا من قبيلته في زارة تعصبا، فالشاهد أنه ارتد مع من ارتد، ثم جاء إلى أبي بكر واستتابه وتاب نعم ورجع إلى الإسلام. فالشاهد هذا الرجل، وانظروا إلى دقة البخاري، البخاري في الحديث الأول إيش تكلم عن قصة الذين ارتدوا، ثم جاب لك واحد مثال، مثال هذا ممن إيش حصل منه الردة، أعطاك مثال عن شخص وقع في هذا الأمر لكنه طبعا يعني رجع إلى الإسلام. عيينة بن حصن هذا جاء إلى ابن أخيه الحر، الحر بن قيس بن حصن، جاء إلى ابن أخيه، والحر هذا طبعا يعني يقال أنه صحابي، وهو الذي جاءت فيه يعني لما تمارى ابن عباس والحر في مسألة أو في قصة صاحب موسى الخضر، فمر عليهم أبي بن كعب فأخبرهم الحديث المعروف في قصة موسى عليه السلام مع الخضر. الحر هذا كان من عقلاء الناس، وكان يدنيه ويشاوره أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من القراء يعني علماء. نعم، فقال عيينة لابن أخيه هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه، وفي لفظ أنه اشترط عليه ألا يقول، أنه يعرفه ابن أخيه، ألا يقول ما يغضبه، فأعطاه العهد فاستأذن لعيينة. فلما دخل قال يا ابن الخطاب، وفي لفظ هيه يا ابن الخطاب، وانظروا إلى عدم التأدب، يعني هذا أمير المؤمنين وصحابي جليل وأفضل رجل بعد أبي بكر، تدخل عليه وتقول له هيه يا ابن الخطاب، والعرب إذا أراد أن تستحقر شخص تقول له يا ابن فلان، يعني لو قال يا أمير المؤمنين أو ناداه على الأقل حذف الاسم، ما يا عمر يا ابن الخطاب، ففيه الجفاء وعدم الأدب مع أمير المؤمنين، ما تأدب معه. فقال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزلة، يعني العطاء الكثير، ما تعطينا العطاء الكثير، وما تحكم بيننا بالعدل. هذا اتهام باطل، يعني إذا نريد أن نتكلم عن عصر العدالة فهو عصر عمر، معروف عدالة عمر حتى يعني يستشهد بالكفار بعمر وعدالته، لأن عهده طال وانتشر، ولا شك أن أبو بكر كذلك، لكن اشتهرت عدالة عمر لأن يعني عدد سنوات الخلافة عنده طالت 10 سنين، فمعروف عمر بالعدالة، وكان يعدل بين الرعية رضي الله عنه، وكان لما يأتيه الفيء أو القسمة يعطي كل ذي حق حقه، ويقدم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم أهل السابقة في الإسلام، وكان يعطي أهل بدر 5000 ومن دونهم 4 وهكذا بحسب إيش السابقة في الإسلام وما يقدمه الإنسان لهذا الإسلام، هذا هو العدل. أما أنت تأتي وتسلم في آخر وقت، يعني في آخر الوقت، وتريد أن تأخذ كما يأخذ الأولون، هذه عدالة؟ عدالة الاجتماعية والمساواة التي ينادونها، عدالة الاجتماعية اليوم التي تفضي إلى تحقيق المجتمع المدني، هذه التي يموت من أجلها الناس اليوم، يقولون نريد العدالة الاجتماعية، ليس كذلك؟ الحرية والعدالة. إيش هي العدالة الاجتماعية؟ نظرية ماركسية شيوعية وضعها هؤلاء لكي يذيبوا كما يزعمون الفروقات الطبقية في المجتمع، ما في يريدون أغنياء وفقراء، كل سواسية، وتقسيم المال يكون بالسواسية، هذه ما هي عدالة. هذه العدالة أنك تعطي كل ذي حق حقه، هذه هي العدالة ولا لا؟ لابد في المجتمع يكون فيه أغنياء وفقراء، وكذلك يعني صلحاء وغير كذلك صلحاء، أو أناس يعطون غير أناس، في أناس لهم مقامة ويعني تضحية في الدين بخلاف غيرهم، هؤلاء يعني ينظر إليهم بمنظار غير المنظار الآخر. وكذلك إذا أخطأ إنسان له يعني قيمة دينية أو غير ذلك، فإنه لا يعامل معاملة إنسان آخر. أقل ذوي الهيئات عثراتهم، يعني لو أخطأ عالم ما يعامل معاملة إنسان صعلوك أو إنسان لا قيمة له في المجتمع، ويقول نساوي بين هذا وهذا. طبعا في غير الأحكام الشرعية نتكلم، يعني لو سرق هذا وسرق هذا الحكم واحد، لكن في أقصد في التعامل يختلف، وإنزال كل إنسان منزلته. أما هذه العدالة التي ينشدها هؤلاء تريد إذابة كل هذا. هل يحسن أن عمر يعطي أهل بدر كما يعطي هذا مسلمة الفتح أو من كان مؤلف قلوبهم، أو الذي حصل منه ما حصل من ردة وإن رجع؟ لذلك يتهم عمر رضي الله عنه بأنه إيش؟ أنك لا تعدل بيننا، المساواة، الذين يدعون إلى المساواة، حتى الآن يدعون إلى مساواة الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، ليس الذكر كالأنثى، كيف تساوى الأنثى بالذكر؟ يستحيل هذا. الإسلام فيه عدل وليس مساواة. المساواة هذه كلمة غير صحيحة في ديننا، نحن عندنا عدل وليس عندنا مساواة. الذكر خلقه الله وله حقوق، والمرأة خلقها الله على صفة معينة ولها حقوق، أما نسوي هذا بهذا هذا ما يصلح، حتى هم أنفسهم ينقضون هذا الأمر. إذن يا من تدعون المساواة، أنتم ساووا بين إيش؟ المجتهد وغير المجتهد. الولد الذي اجتهد وحصل على 10 من 10 سويه بالذي لم يجتهد أصلا واعطيه درجة واحدة، ما يقول هذا عاقل، هذا اجتهد وله حق وهذا لم يجتهد وله معاملة، فكيف الدعوة إلى المساواة؟ فالشاهد أنه قال لي عمر هذا الكلام، قال إنك لا تعطي ما تعطينا الجزلة، يعني العطاء الكثير، وما تحكم بيننا. وهذا عيينة بن حصن، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الكثير في أول أمره تألفا، وكان الإسلام بحاجة لأمثال هؤلاء لأنه ستسلم قبيلة من ورائه، لكن بعد ذلك ما يحتاج الأمر. لذلك يعني معروف عن عمر أو يقال عنه أنه إيش؟ ألغى العطاء لمؤلف قلوبه، لأنه ما احتاج، ما أصبح الأمر يحتاج إلى، لأن الإسلام عز وكثر. فالشاهد أن هذا الرجل جاء وتكلم بهذا الكلام في حق أمير المؤمنين رضي الله عنه، ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم به، يعني هم أن يضربه، فقال الحر يا أمير المؤمنين، انظروا إلى الخطاب الآن، يا أمير المؤمنين، أدب تأدب بخلاف الأول عمه، يا ابن الخطاب أنت، حتى لو كان هذا الحاكم كافر، خاطبه بخطاب يليق به، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، يعني أعطيه مقامه، أنزل الناس منازلهم، وكذلك العالم تخاطبه مخاطبة تليق به، ما تخاطبه مخاطبة يعني قرين لك، فلا بد احترام كل واحد تنزل منزلته. فالشاهد هنا قال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طبعا هذا قال لنبيه والخطاب لأمته، وإن هذا من الجاهلين، يعني أعرض عنه، كما يعني قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: اعفو عمن ظلم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأن هذا من الجاهلين، لأنه يعني الحر استخدم هذا الكلام والحكمة، وعرف أن عمر لما يسمع قول الله تعالى أبدا لا يحيد عنه ولا يتجاوزه، يطبقه، وكان مطمئن الحر لهذا. كيف يخلص عمه من هذا الموقف؟ بمعرفته ويقينه بأن عمر إذا جاءه الدليل القادة مباشرة. وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث أو هذا الأثر في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القصة التي وردت معنا في مسألة استخراج كنز الكعبة. قال له شيبة بن عثمان: لن تفعل، ما قلنا هذا على سبيل الأمر، إنما لأنه يعلم أنه لما سيبرر له أو سيعطيه الدليل سينقاد مباشرة عمر. قال له: لن تفعل. ليش؟ لأن صاحبك لم يفعل هذا، مباشرة انقاد عمر، هما المرآن يقتدى بهما. فشاهد أعطاه الدليل انقاد إليه واستسلم إليه عمر. وهكذا يجب علينا جميعا لكي نفوز وننجو أن نسارع في التمسك بما جاء في الكتاب وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتينا الآن في مسألة الاختلاف على الأنبياء. فهذا فيه دليل على شدة تمسك الصحابة واستسلامهم وانقيادهم سريعا إلى أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر، يعني عمل بمقتضاها مباشرة، ما قال أنا طيب كذا وأنا أعرف وهذا الأمر على الندبية وأنا لي الخيار وكذا، لا، لم يجاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. هذا الشاهد من إيراد هذا الحديث، وكان وقافا، يعني يعمل بما فيه ولا يتجاوزه. وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت يدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت برأسها: النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، فيقال: نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم. ثم ساق الإمام البخاري هذا الحديث، وقد مر هذا الحديث عنده في الصحيح في كتاب العلم، لكن ساقه للجملة الأخيرة التي وردت فيه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس الإمام عن هشام بن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أسماء، يعني هي تروي عن من؟ عن جدتها، عن أسماء ابنة أبي بكر، وكانت أسماء زوجة الزبير. عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس، أو كسفت، خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فقالت برأسها النعم. طبعا هذا فيه جواز، ولن نتكلم عن هذه المسألة، جواز الفتية بالإشارة، يعني يجوز أنك تفتي بالإشارة، واحد يقول لك هذا حرام تقول له، أو مثلا لا يجوز أفعل هكذا يعني تقول له زي نعم، فجو فيه جواز الإشارة أو الفتية بالإشارة، وليس هذا موضع الشاهد عندنا، ولنا نريد يعني أن نتكلم في هذا ومسألة الخسوف هذه لكي لا يطول بنا الأمر. قالت برأسها النعم، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، ووحي إلي أنكم تفتنون في القبور، يعني تمتحنون بسؤال منكر ونكير. وقد تكلمنا عن مسألة فتنة القبر، وأن هذا من اعتقاد من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإيمان بعذاب القبر وفتنة القبر، تكلمنا عن هذا في دروس مضت بالتفصيل. ومن أنكر امتحان القبر أو فتنة القبر أو عذاب القبر فهو ضال مضل، فهو ضال مضل، لأنه من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ولم يتبع ما جاء في الكتاب والسنة. والكتاب والسنة يعني الأدلة فيهما متضافرة على إثبات عذاب وفتنة القبر قريبا من فتنة الدجال. فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا. هذا هو الشاهد، محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات فأجبنا دعوته وآمنا به، فأجبنا وآمنا، لأن الذي أجاب وآمن أيها الإخوة هو الذي اقتدى بسنته، لأن الذي أجاب وآمن هذه النتيجة بناء على إيش؟ على مقدمة وهي الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد الذي لأجله ساق البخاري هذا الحديث. فأجبنا وآمنا باقتدائنا بسنته، هذا هو ذن الأصل. من نبيك؟ ما ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة ستسأل عنها في القبر ولا محالة. أسئلة الامتحان الدنيوي إيش؟ مخفية عنا، صح ولا؟ يذهب الطالب ما يدري إيش الأسئلة، صح ولا لا؟ ما يعرف إيش الأسئلة، اختبار وخايف. لكن أسئلة القبر مكشوفة لدينا، ثلاثة أسئلة، ما ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لكن أعد لها الإجابة، يعني ليس الأمر أن تقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الإجابة الصحيحة توفق إليها إذا إيش؟ كنت مقتد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا سبيل إلى الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تتعلمها، بأن تتعلمها. إذا طلب العلم نعود ونقول إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فريضة. أما بالتمني هكذا، ولا نشأت في مجتمع يقول نبي محمد يكفيني هذا، لا ما يكفي، ولن توفق ولن تثبت إلا إيش؟ بالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعلمها ومدرستها. فيقال له نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا اللي ما هو مهتم، ها إيش دينك؟ زي أهل بلدك، سمعت الناس يقولون شيء فقلته، ما هو فاضي يتعلم العلم ولا يطلب العلم، سمعت الناس زيك زي الناس، ما تجيب شيء غير ما هو متعاد عليه متعارف عليه الناس. من أحب أن تكون إجابته كإجابة هذا فليتبع مع الناس ودين الناس. نعم، فالشاهد من حديث قوله فأجبنا وآمنا، وهذا يكون بالاتباع. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، ثم ساق البخاري هذا الحديث قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس الذي مر معنا، مالك بن أنس الإمام، أبي الزناد عبد الله ابن ذكوان المدني عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهذا مسلسل بالمدنيين، رواية المدني عن المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوني ما تركتكم، يعني مدة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيء، دعوني ما تركتكم، اتركوني، لا تسألوا إذا لم أعلمكم شيئا، لا تبادروني بالسؤال وقت التشريع. وهذا الحديث له قصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهنا البخاري اختصر أو أخذ جزءا منه، وقلنا هذا هو منهج البخاري في صحيح أنه يقطع الحديث ويختصر على مورد الشاهد فيه، أنه قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، انتهى الأمر، يكفي. جاء رجل وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ هنا إيش الزيادة، هنا الاختلاف على الأنبياء، هنا التنطع. أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت. ثم ساق هذا الحديث: دروني ما أو دعوني ما تركتكم، إنما هلك، هنا ذكر التعليل، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، سؤال غير التعليمي، هذا السؤال الغير تعليمي، واختلافهم على أنبيائهم، كما حصل في قصة بني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انتهى الأمر. الذي يسأل أكثر من هذا في وقت التشريع كأنه يقول يعني أنت ما وضحت لنا، وضح لنا، وهذا فيه اتهام للشرع، كأنه يقول: الأمر ما هو واضح، وضحه لنا. لا، الدين واضح والأوامر واضحة، فلا يجوز لك تأتي وإيش وتستدرك أو تستفهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انتهى الأمر، روح أي بقرة اذبحها وخلص. جاء التنطع وجاء الاختلاف على الأنبياء. قالوا كبرا: أتتخذنا هزوا؟ موسى عليه السلام يقول: إن الله يأمركم، الله وهذا نبي وموحى إليه، أن تذبحوا بقرة. قالوا تكبرا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب ادعوا لنا ربك، شوف الأدب، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب إيش هي البقرة هذه؟ خلاص انتهوا، يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص هنا انتهى الأمر، واضح، لا تختلفوا، لا تسألوا أسئلة التنطع والتعمق. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إيش هذه البقرة التي أمرنا ربك أن نذبحها؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، ما هي كبيرة هزيلة ولا صغيرة، عوان بين ذلك وسط، فافعلوا ما تؤمرون، بادروا إلى امتثال أمر الله. دعوا هذه الأسئلة ودعوا هذا الاختلاف، وهكذا شأن أهل كل من يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له هذا حرام هذا حلال، يقول لك: طيب كذا طيب كذا طيب كذا، الأمر واضح، لا يجوز لك أن تعارض. إذا جاءك الدليل الناصع لا تقول: فلان يقول فلان يقول. يقول الإمام البخاري: حدثنا الحميدي، شيخ الحميدي الذي مر معنا، قال: كنا عند الشافعي فجاءه رجل فسأله عن مسألة، فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال له رجل: ما تقول أنت؟ فغضب الشافعي قال: سبحان الله، ترانا في كنيسة، ترانا في بيعة، ترى في وسط زنار، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ما تقول أنت؟ كيف هذا؟ وهكذا الأئمة يربوننا على وجوب الاقتداء والاستسلام والمسارعة ليش؟ لتنفيذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تجادل ولا تناقش. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد. الله في هذا بفتي، وذاك العالم الفلاني إجا صلى فيه وقال فيش مشكلة. طيب يا أخي النص، لا تختلفوا ولا تسألوا أسئلة التنطع، جاء النص واضح، تتمردوا على الدين يعني بقول فلان وعلان، المسألة واضحة. قال: اذبحوا بقرة، فجاءوا وإيش مثل هذا، إيش طب إيش كذا طب إيش كذا، اكتفي جاءك الدليل اكتفي، لا تقول لي ايش كذا وايش كذا. مع ذلك بين لهم لا فارض ولا بكر، وسارعوا الى امتثال امر الله سبحانه وتعالى. ايضا جاءوا وتنطعوا وما زالوا يختلفوا، ما لونها؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ايش لونها هذه؟ خلاص اكتفوا. قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، صفراء يعني شديدة الصفار، تسر من نظر إليها. زادوا شددوا فشدد الله عز وجل عليه، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، لا هي تنفع لا زرع ولا لسقية، وسليمة ما فيها أي عيب. فيعني عانوا حتى وجدوها، شددوا فشدد الله عز وجل عليه. وإلا نحن المطلوب منا أن نعلم، أن نتعلم ما أمر الله ونسلك وننفذ، لا نعارض أوامر الله بالاعتراض أو بالسؤال ليعني بيان أن هذا الأمر غير واضح أو نحو ذلك. أبدا لا يجوز لنا. ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم متى ما جاءك، احمد الله أن جاءك الحق فاتبعه واستمسك به، ولا تقول طيب فلان طيب فلان طيب كذا طيب كذا. الدين واضح في تحريم التفرق والتحزب والتشرذم والجماعات، هذه نصوص تلوناها عليكم كثيرا، عدم التفرق، وأن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست من في شيء تفترق هذا طيب وفلان وكذا وهؤلاء طيب هم كذا هم على خير هم. لا تختلفوا على الأنبياء، لا تختلفوا على كلام الله، ولا تعارضوهم، ولا تسألوا أسئلة تعنت. طيب أليس السؤال عن في الدين هذا هو المطلوب؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السؤال في مثل هذا الأمر؟ النهي عن السؤال سؤال التعنت كما وكما سيأتينا بعد هذا الباب، وهذا الحديث له صلة في الباب الذي سيذكره البخاري. إن أول باب ذكر أول حديث ذكره بعد الباب، إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ففي أثناء التشريع الإنسان لا يسأل، لكن لما تكتمل الشريعة فاسأل واطلب العلم واعرف الحق بدليله وخذ به، هذا هو المطلوب منك. أما في وقت التشريع لا يأتي الإنسان، أو في مع وضوح النصوص والأدلة لا يأتي الإنسان ويسأل أسئلة ماذا؟ تعنت وتعمق. دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والكل يستطيع هذا، لا تفعل الترك الكل يستطيعه، لكن الفعل هنا قيدوا بإيش؟ وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذه رحمة الإسلام، اتقوا الله ما استطعتم. الترك الكل يحسنه، أقول لك صخرة عظيمة لا تحملها، خلص هذا الخطاب يصلح لجميع الناس، للضعيف والقوي وغيره. أما أقول لك احملها، هون الأمر إيش؟ يتعلق بالاستطاعة. فلذلك قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذه من رحمة الإسلام. ويعني سنربط إن شاء الله بين هذا الحديث في اللقاء القادم وبين الباب الذي سيعقده رحمه الله بعد ذلك، لأنه يعني المصنف عقد هذا الباب لئلا يظن أن الإنسان يعني منهي عن السؤال على العموم وعلى الاستفادة من العلم، لا، إنما المقصود بسؤال التعنت وسؤال المعارضة والاختلاف هذا هو المذموم. أما سؤال العلم سؤال يعني الحصول والعلم والنفع هذا أمر مرغب فيه. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هذا يعني يقول يستدل البعض الأشخاص بهذا الحديث على عدم وجود ضوابط للتكفير، وأن هذا من من من من قول المرجئة، فيقول إن أبا بكر لم يسأل من منع الزكاة، لم يسأل من منع الزكاة لما منعتها فقاتله مباشرة. هذا كلام غير صحيح، ونحن قلنا إيش واعتبرهم كفرة. من قال لك أنه هذا الكلام أيها الإخوة؟ يعني السؤال غير صحيح وإنشاؤه غير صحيح ومبني على معلومات مغلوطة. ونحن قلنا لكم إن أبا بكر أرسل إليهم من يأمرهم بإخراج الزكاة ويبين لهم الحق في هذا الأمر، لكنهم عارضوا هذا الأمر ونصبوا القتال فقاتلهم، فقاتلهم. والصحيح كما قلنا لكم أنهم إيش؟ أهل شبهة وأهل تأويل في هذا الباب، وأنهم لم يكفروا، لم يكفروا. ونحن قلنا لكم أن هؤلاء مقرون بوجوب إخراج الزكاة، لكن علقوها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يعني ينكر ويجحد أصل الزكاة أو وجوب فرضية إخراج الزكاة لشبهة عرضت لهم كما قلنا لكم. فلذلك يعني جاءت المناقشة بين عمر وبين أبي بكر في شأن هؤلاء. ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أن من منع إخراج جحد إخراج الزكاة فإنه يكفر. لكن هؤلاء قلنا لكم كانوا إيش؟ قريبي العهد بتنزيل الأحكام، وكان عندهم جهل، بخلاف أناس يعلمون هذا الأمر ثم يخرجوا علينا ويقولون ما في زكاة. فهؤلاء قالوا ما في زكاة لشبهة عرضت لهم، والتأويل مانع من موانع التكفير. كيف يقول هذا الحديث يدل على عدم ضوابط وجود ضوابط التكفير؟ التأويل من موانع، احنا درسنا أظن أعطيناكم مسائل التكفير وموانعه وشروطه. التأويل مانع من موانع التكفير. على العموم، على العموم، من يعني تأول أو وقع في كفر متأولا ثم تبين له بعد ذلك هذا الأمر وقيمت عليه الحجة فإنه يكفر، لكن الحكم عليه يكون بعد يعني معرفة هذه الضوابط. فالشاهد أن نحن يعني الإيراد من هذا الحديث هو بيان شدة تمسك الصحابة رضي الله عنهم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بالحصن. نعم. هذا فيه إذا اقتضى الحال وجوب التحذير من شخص أو بيان حاله يجب، وهذا في رد على الذين يقولون لا تحذروا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عينه لما استأذن عيان بالحصن، قال إذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، عينه النبي صلى الله عليه وسلم وحذره على العيان وباسمه. هذا فيه دليل على وجوب التحذير. لا، ما أخذ برواية البخاري، هذه قصة، هذه قصة سردها البخاري، ما حصل بينه وبين ابن أخيه مع عمر. لا، هو ما يعني ما ليس له رواية عيينة بن حصن، يعني جاءت أخباره مثل بئس أخو العشيرة، إذن له على سبيل إيش ما كان عليه هذا الرجل من يعني جفاء، ويعني طبعا حصل منه ردة، ويعني كان من المؤلفة، ويعني بعضهم كان يعني يذكر أنه يعني حصل منه أمور جعلت عمر يعني يغضب منه ويريد أن يهم به، لأنه عرف عمر هنا أنه لا يصلح معه إلا الضرب، هم به يعني هم أن يضربه، لأنه يعرفه من قديم، يعرف تاريخ عمر، وأنه إيش أن أعطاه النبي العطاء الكثير لكي يتألفه. مع ذلك ذهب يعني حصلت منه الردة في وقت أبي بكر، ثم جاء ويريد أن يطلب العطاء الجزيل. يعني الآن نحن أعطاك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت مؤلفة قلوبه الإسلام بحاجة، أما اليوم الإسلام عز أصبح عزيز وأهله كثير، فإما تستقيم ولا ما يعني تتأمل كما حصل لك يعني من قبل في أول الأمر، عرفت كيف؟ وعيينة بن حصن يعني صحابي يذكرونه من جملة الصحابة، وبعضهم يقول أنه يعني وقعت منه هذه الأمور، ويعني كان عنده شيء من الجفاء أو يعني، لكن على العموم نحن يعني نستفيد ونستخلص العبرة من هذه القصة. نعم. نعم. في اليمن صنعاء اتبعوه ومسيلمة أهل هجر والطليحة هذا الأسدي. لا ما نتكلم، نتكلم عن بداية أمره، عن بداية أمره ادعى النبوة طليحة واتبعه كثيرين رجعوا. نعم رجعوا، ما أعرف صحابي لا أدري والله أعلم، نبحث عنه نتأكد. أنا يعني ما أدري، نتأكد الآن والله أعلم.